بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول الرواية التاسعة من الروايات التي قد يستدل بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهي رواية محمد بن حمران التي قرأناها بالأمس. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشتريت طعاما فزعم صاحبه أنه كاله، فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس. وقلنا أن هذه الرواية قد يقال أنها تدل على حجية خبر الواحد، لأنه يقول أن البائع ادعى أنه كاله، زعم صاحبه أنه كاله، وأحنا هم صدقناه، يعني رتبنا الأثر على كلامه، عمليا صدقناه، رتبنا الأثر على كلامه، قبلنا بكلامه، فاشترينا منه بدون أن نكيله. والإمام هم أمضى هذا، قال: لا بأس. هذا معناه أنه الإمام أمضى العمل بخبر الثقة في الموضوعات. لكن قلنا هناك إشكالان على الاستدلال بهذه الرواية. الإشكال الأول ما مضى بالأمس، وهو أن مورد الرواية ذو اليد، لأن البائع كان صاحب يد على الطعام الذي باعه، فالتعدي من مورد الرواية إلى غير ذي اليد مشكل. هذا أولا. والإشكال الثاني الذي لم يسعفنا الوقت بالأمس أن نبينه، هو أن هذه الرواية وغيرها من الروايات الواردة في هذا الباب، يعني في نفس المضمون، في نفس المسألة، هناك عموما نوع من الإجمال والغموض في هذه الرواية وأمثالها، لأن فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون التعويل على خبر هذا البائع، لأن السائل يقول: زعم أنه كاله وأحنا هم صدقناه وأخذناه بكيله، يعني عولنا على كلامه. الاحتمال الأول أن يكون التعويل على كلامه من باب أنه يعني باعتبار أن كلامه حجة تعبدا، فأحنا هم قبلنا بكلامه. هذا فد احتمال، أن يكون المراد والملحوظ حجية خبر الثقة تعبدا، فيكون خبر الثقة قائما مقام القطع الموضوعي. أي قطع موضوعي؟ القطع الموضوعي الذي أخذ في موضوع صحة بيع المكيل، لأنكم تدرون، تعلمون أنه يشترط في صحة بيع المكيل القطع بالكيل، كما يشترط في صحة بيع الموزون القطع بالوزن. فالقطع أخذ في موضوع صحة بيع المكيل، القطع بالكيل والوزن هذا أخذ في موضوع صحة بيع المكيل والموزون. فهذه الرواية وأمثالها من الروايات الواردة في الباب بناء على هذا الاحتمال الأول تريد أن تجعل خبر البائع خبر الثقة، تقيم خبره مقام القاط، هذا القاط، كما يصح بيع المكيل والموزون عند القطع بالوزن والكيل، كذلك يصح بيع الموزون والمكيل عند إخبار البائع الثقة، إخباره بالكيل ولو لم يحصل القاطع. فتكون الرواية دالة على المطلوب، يعني دالة على الحجية التعبدية لخبر الثقة. هذا فد احتمال، هذا احتمال واحد من بين ثلاثة احتمالات. طبعا الاستدلال بالرواية على المدعى مبتني على هذا الاحتمال، لكن هناك احتمالان آخران في المقصود من هذه الرواية. الاحتمال الثاني هو أن لا، أن يكون التعويل على خبر البائع لا من باب أنه حجة تعبدا، بل من باب أنه حصل له العلم بصحة كلام البائع. قال زعم صاحبه يعني البائع أنه كاله، ادعى أنه هذا أنا كلته فصدقناه وأخذناه بكيله، يعني علمنا بصحة كلامه، حصل لنا العلم بصحة كلامه ومطابقة كلامه للواقع، والإمام قال لا بأس. هذا فد احتمال. بناء على هذا الاحتمال تخرج الرواية عن مورد بحثنا، لأن مورد بحثنا ليس هو فرض حصول القاطع بصحة خبر الثقة. عند القاطع بصحة خبر الثقة فقطعا الخبر حجة، لأن القاطع حجة. فتخرج الرواية عن محام. سيدنا الواحد بس السابق قلنا أنه هذا العلم ما يتناسب ويا زعمه كلام السائل، يعني زعمه ينقل للإمام يقول زعم أنه قاله مثلا، زعم يعني قال زعم زعم زعم يعني ادعى، يعني أخبر، يعني أخبر ما حصل من قوله، ولا لو كان حصل من قوله اطمئنان ما يقول زعمه، يقول للإمام بالأخير احتمال صدقناه، يقول صدقناه يعني احتمال صحيح بس مو معتد به، قصدي ما يعني ما يزاحم. لا هسه خلينا نقول بس بعدنا ما استنتجنا، نقول أكو احتمالات ثلاثة، هذا هم على مستوى احتمال موجود، زعم أنه كاله وأحنا هم صدقناه. من المحتمل أن يكون المقصود يعني أحنا عرفنا بصدقه، علمنا بصدقه، صدقناه وأخذناه بكيله، والإمام قال لا بأس. هذا هم احتمال. الاحتمال الثالث هو أن يكون المقصود هو التعويل على خبر البائع من باب التراضي، من باب أنه هو قال أنا هذا كلته وأحنا هم رضينا فحصل التراضي، والتراضي هم كافي. نعم يشترط في صحة بيع المكيل والموزون العلم بالكيل والوزن، هم البائع يكون يعلم أنه إشقاد الوزن وهم المشتري، لكن من جهة أخرى أيضا لو تراضي على هذا الموجود التراضي أيضا كافي في صحة البيع، لأنه يحسم مادة النزاع. إذا تراضيا بعد بعدين ما راح يصير نزاع أنه أنت أعطيتني قليل أنت أو ذاك يقول أعطيتك أكثر من مقدار كذا. حكمة اشتراط الكيل والوزن في بيع المكيل والموزون هو أن لا تقع خصومة، بلي هاي الحكمة، هاي الحكمة بعد متوفرة. إذا تراضيا بعد ماكو احتمال وقوع خصومة ونزاع بينهما، فبعد لا توجد حكمة لاشتراط الكيل والوزن، إذا تراضى الطرفان يكفي. فهذا الاحتمال الثالث هو أنه أن تكون هذه الرواية تدل على توسع في موضوع صحة بيع المكيل والموزون، بمعنى أنه لا يشترط في صحة بيع المكيل والموزون فقط العلم بالكيل والوزن، بل يكفي في صحة بيع المكيل والموزون أن يكون الكيل معلوما عند الطرفين حين المعاملة. هذه واحدة، هذا واضح. أو يكون الكيل مدعى من قبل البائع والمشتري هم يرضى بكلامه، هذا هم يكفي في صحة البيع. المشتري أيضا يرضى بصحة كلام، مو من باب حجية كلام البائع على المشتري حجية تعبدية، لا هو يرضى، لا من باب حجية الحجية التعبدية لكلام البائع، بل من باب أنه يرضى بكلامه. التراضي كافي لحسم مادة النزاع، النزاع الذي هو الحكمة، يعني هو فلسفة اشتراط الكيل والوازن في بيع المكيل والموزون، فهذا محتمال ثالث. يعني لو نرجع مرة ثانية لمتن الرواية نرى أن هذا الاحتمال مو كلش بعيد. قال: اشتريت طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال لا بأس. يعني هو ادعى فد كيل وأحنا هم رضينا، يسأل الإمام هذا يكفي أو لا؟ إلا إحنا كنا نعلم بالكيل، كأن السائل يتصور أنه فقط وفقط اشترط في صحة بيع المكيل والموزون العلم، والعلم علم المشتري بالكيل والوزن، كن يعلم به، يقول له إحنا ما ندري، هو قال هالقد الكيل وإحنا هم أخذناه بكيله. الإمام قال لا بأس. يعني من المحتمل أن يكون مقصود الإمام أنه لا بأس بهذا التراضي، رغم أن المشتري لم يعلم، لم يحصل له العلم بالكيل، وإنما الكيل ادعاه البائع والمشتري أيضا رضي، فكأن الإمام يريد أن يقول أن التراضي أيضا كافي في صحة بيع المكيل والموزون، لا يشترط فقط العلم بالكيل والوزن. هذا هم في الاحتمال الثالث. اي صدقناه واخذناه بكيله، صدقناه نحمله على يعني رضينا بكلامه واخذنا بكلامه، صدقناه حصل تراضي بيننا، احنا ما كلناه بعد، هو قال واحنا هم مشينا على كلامه، فهذا يكفي لو احنا هم كنا نكيله؟ الإمام قال لا لا بس. هذا هم احتمال اخر. فالتعويل بناء على هذا الاحتمال، التعويل على كلام البائع لا لأجل حجيته التعبدية كما كان على الاحتمال الأول، ولا لأجل حصول العلم بصدقه كما كان على الاحتمال الثاني، وإنما التعويل على كلام البائع من أجل تراضيهما على الكيل، الكيل الذي يدعيه البائع. ومما يناسب الاحتمال الثالث، مما يناسب هذا الاحتمال الثالث، وهو أن يكون، أن تكون الرواية المقصود منها أن التراضي كافي، مما يناسب ذلك رواية أخرى، رواية سماعة التي رواها الشيخ رحمه الله بإسناده عن الحسن بن محبوب، إسناد الشيخ إلى الحسن بن محبوب إسناد تام، عن زرعة، زرعة بن محمد وهو تام وهو ثقة، عن سماعة وهو أيضا ثقة، الرواية تامة. قال: سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن، هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن، بدون أن نكيل ونوزن نشتري الشكل؟ فقال: أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس، إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه، إذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن، وقلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا، وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس. الرواية في الوسائل جزء 17 صفحة 345 إلى 346. خب هذه الرواية تدل على الاحتمال الثالث من بني جزء 17 صفحة 345 تؤيد الاحتمال الثالث، يعني تؤيد أن التراضي كافي. الإمام يقول إذا أتيت إلى رجل في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة، يعني تقول له أنت هل قد مشتريه أنا هم أربحك كذا، أنت اشتريت بعشر توامين أنا أشتري منك بخمستعش أعطيك ربح خمسة، هاي مرابحة يسموها، تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه. طبعا إذا كان المشتري الأول قد أخذه، يعني هو اللي مشتري من قبلك من شخص آخر، إذا كان قد اشتراه بكيل أو وازن، إذا كان هو البايع يعني المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن وانتهم المشتري الثاني، قلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس. فهذه الرواية تناسب الاحتمال الثالث من الاحتمالات، وهو أن التراضي كافي، لأنه في البيع الثاني ما صار كيل ولا وزن، في البيع الأول صار كيل ووزن، يعني البائع الذي اشترى الطعام من شخص آخر اشتراه بكيل ووزن، لكن الآن عندما أراد أن يبيعه إلى هذا الشخص اللي يصير مشتري ثاني، في الواقع مشتري ثاني يصير، هذا لا انطاب مع التراضي، والإمام هم قال لا بأس. رواية محمد بن حمران الإمام قال له أنت صدق ما يخالف، أما أنه إذا تريد تبيعها لا تبيعها، يعني أنه لا يشمل حالة التراضي لا لا لا مطلقة لا لا لا لا نقول لا. إذن فهذه الآن نقول هذه النقطة نذكرها. إذن فهذه رواية سماعة تؤيد هذا الاحتمال الثاني، ومما أيضا يؤيد الاحتمال الثالث، الاحتمال أن التراضي هو الملحوظ، أن التراضي كافي في صحة البيع، مما يؤيد هذا الاحتمال قوله عليه السلام في ذيل رواية محمد بن حمران، رجعنا إلى روايتنا الأصلية، هذا الكلام اللي ذكر السيد الإمام في ذيل رواية محمد بن حمران، قال له أما أنت فلا تبعه حتى تكيله، هذا أيضا يؤيد الاحتمال الثالث. كيف؟ لأن الملحوظ إذا كان هو الحجية التعبدية لكلام البائع لم يكن هناك أي فرق بين البيع الأول والبيع الثاني، إذا كلام البائع حجة فكما حج علي وأقدر أشتري منه بدون أن أكيله ووزنه، كذلك كلام حج علي وأقدر أن أبيعه بدون كيل ووزن، ماكو فرق بعد، حجة كلامه إذا حج تعبدا علي في شرائي منه كذلك كلامه حج علي في بيعي لشخص آخر. مذاكر ادعي الكيل، هذا ما يقدر يدعي الكيل، يدعي الكيل عن واحد ثاني، يعني لا، إذا حجة تعبدية أقول جنقول لو كان المقصود التعويل على خبر في رواية حمران، لو كان المقصود التعويل على خبر البائع لأنه حجة تعبدا، فالإمام ليش نهاه عن البائع الثاني؟ وكلام البائع حجة تعبدا، البائع جاي يقول لا أنا كلته ووزنته وزن كذا وكذا، فإذا هذا الكلام حجة تعبدا، خب هذه الحجية لها أثران، الأثر الأول أن أقدر أنا أشتري منه بدون كيل، والأثر الثاني أقدر أن أبيعه أيضا لشخص آخر بدون كيل، حجة بعض حجة تعبدية، لم يكن هناك فرق بين البيع الأول والبيع الثاني، فلماذا الإمام أجاز البيع الأول بينما نهى البيع الثاني؟ قال أما أنت فلا تبيعه حتى تكيله. ليش؟ احتمال الأول ذات عالم بالكيل يعني إذن فمو حجة تعبدية. إذن هو هذا أقول لو إذن هذا يؤيد أنه شنو أن التعويل على خبر البائع ليس بملاك الحجية التعبدية اللي إحنا نريد أن نثبتها. محل كلامنا الحجية التعبدية لخبر الثقة. غير لو كان الملحوظ في رواية محمد بن حمران التعويل على خبر البائع تعبدان، إذن ليش الإمام نهى عن البيع الثاني؟ يجوز التعويل على خبر البائع هم في البيع الأول يعني في شراء الطعام منه بدون كيل، وهم في بيع هذا الطعام لشخص آخر بدون كيل، لأن حجة تعبدا. التعويل على كلام البائع لو كان لأجل الحجية التعبدية فكما عول عليه في شرائه منه بدون كيل ووازن كذلك يعول عليه في بيعه لشخص آخر بدون كيل ووزن. بينما الإمام أجاز شراءه منه بدون كيل ووزن لكن نهاه عن بيعه لشخص آخر بدون كيل. فهذا يؤيد الاحتمال الثالث، يؤيد أن التعويل على خبر البائع لم يكن من أجل الحجية التعبدية وإنما كان من أجل وقوع التراضي في البيع الأول بينه وبين البائع، لأن هو قال صدقناه وأخذنا بكيله فالتراضي حصل، هناك التراضي حصل، فلذا الإمام قال ما يخالف هذا البيع جائز. أما بعدين البيع الثاني الإمام قال أما أنت فلا تبيع ليه؟ لأنه ما فرض التراضي في البيع الثاني، ما فرض التراضي بين البائع وبين المشتري، يعني اختلف البيع الأول عن البيع الثاني. البيع الأول قد فرض فيه التراضي بقرينة أن السائل قال زعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذنا بكيله، ففي البيع الأول وقع التراضي ولذا الإمام أجاز. أما في البيع الثاني لم يفرض التراضي ولذا الإمام قال أما أنت فلا تبيعه حتى تكيله. على كل حال هذه احتمالات ثلاثة في رواية محمد بن حمران، والذي ينفع المستدل هو الاحتمال الأول، أما الاحتمال الثاني والثالث كما قلنا لا ينفع المستدل. بينما نحن نلاحظ أن الاحتمال الثالث إن لم يكن هو الأظهر من بين هذه الاحتمالات فلا أقل من عدم وجود ما هو أظهر منه، وبالتالي يعني لا أقل من الإجمال في الرواية، فلا ظهور للرواية في المدعى يعني في الحجية التعبدية، تسقط دلالة الرواية على الحجية التعبدية. الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.